بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب ما يجب فيه التعديل بين الزوجات وما لا يجب. عن أنس رضي الله عنه قال: كان للنبي صلى الله عليه وآله وسلم 9 نسوة، وكان إذا قسم بينهن لا ينتهي إلى المرأة الأولى إلى 9، فكنا يجتمعن كل ليلة في بيت التي يأتيها. رواه مسلم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ما من يوم إلا وهو يطوف علينا جميعا امرأة امرأة، فيدنو ويلمس من غير مسيس حتى يفضي إلى التي هو يومها فيبيت عندها. رواه أحمد وأبو داود بن أبي. وفي لفظ: كان إذا انصرف من صلاة العصر دخل على نسائه فيدنو من إحداهن. متفق عليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: من كانت له امرأتان يميل لإحداهما على الأخرى جاء يوم القيامة يجر أحد شقيه ساكطا أو مائلا. رواه الخمسة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الحمد في الآخرة والأولى، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله، بعثه ربه بالهدى فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجهد في الله حق جهاده حتى جعلنا على المحجة البيضاء، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله الأصفياء وأصحابه النجباء والتابعين ومن تبعهم بإحسان وسار على نهجهم واقتفى. أما بعد، يقول المؤلف رحمه الله تعالى: باب ما يجب فيه التعديل بين الزوجات وما لا يجب. هذا أيضا فيما يتعلق بحسن العشرة، وبخاصة من كان عنده أكثر من زوجة فإن العدل واجب عليه، والله عز وجل يقول: فانكحوا ما طاب لكم من النساء 2 و3 و4، فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ملكت أيمانكم. وقال في الآية الأخرى: ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم فلا تميلوا كل الميل. فإذن هذه أو هاتان آيتان إحداهما توجب العدل، وقال: فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة. بلاحظنا التعبير بقوله: وإن خفتم، ولم يقل فإن لم تعدلوا، مما يدل على أهمية أن يكون المسلم صادقا مع نفسه وأن يراقب الله سبحانه وتعالى حينما يقدم على التعدد، وبحيث يغلب على ظنه أنه يقيم العدل ما استطاع. أما من رأى الضعف من نفسه أو أنه بعدما دخل وجد نفسه قد جار، فإن هذا لا يجوز، وهذا حرام في العدل الذي يستطيعه. أما الآيات الأخرى، وسوف يأتي الأشياء التي يكون فيها العدل، أما الآيات الأخرى في قوله سبحانه: ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم، هذا رحمة من الله سبحانه وتعالى بمقتضى علمه بطبائع البشر، فإن هناك أمورا لا يستطيع الإنسان البتة أن يتحكم فيها، فيما يتعلق بالحب، وما يتعلق بالميول القلبي، وفيما يتعلق أيضا حتى بالرغبة في الوطء والمعاشرة، فهذه أمور لها دوافعها ولها مؤثراتها النفسية وبواعثها ودواعيها مما قد لا يستطيع الإنسان أن يتحكم فيه، فهذه داخلة في عموم قوله: ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم. ولا شك أن هذا من تمام لطف الله سبحانه وتعالى ورحمته وفضله على عباده وعلمه سبحانه وتعالى بمن خلق. قال: باب ما يجب فيه التعديل بين الزوجات وما لا يجب. إذن هناك أشياء يجب فيها التعديل، وهناك أشياء لا يجب لأنها ليست في مكنة الإنسان ولا يستطيع أن يعدل فيها، لأنها أمور قلبية ونفسية وداخلية. قال عن أنس رضي الله عنه قال: كان للنبي صلى الله عليه وآله وسلم 9 نسوة، وكان إذا قسم بينهن لا ينتهي إلى المرأة الأولى إلى 9، فكنا يجتمعن كل ليلة في بيت التي يأتيها. رواه مسلم. معلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج خديجة رضي الله عنها ولم يأخذ عليها غيرها إلى أن توفيت رضي الله عنها، ثم عقد على عائشة وكذلك عقد على سودة، لكنه دخل بسودة قبل عائشة، ثم تعددت نساؤه عليه الصلاة والسلام لأمور معلوم أنها لم تكن لمجرد شهوة، وإنما كان هناك اعتبارات كبيرة وكثيرة تتعلق بالدين والدعوة والنظر لبعض الأسر والمواساة لبعض ذوي المقامات والمنازل في أقوامهم، مما لم يكن المقصود منه الشهوة، ولو كان كذلك لما تزوجهن كلهن ثيبات ما عدا عائشة رضي الله عنها، فكل من أخذه النبي من أخذها النبي صلى الله عليه وسلم كانت ثيبا، ولم يكن كلهن صغيرات في السن كما هو معلوم، وإنما كن منهن الكبيرات وكان منهن ذوات الأولاد، وإنما كان مقصد النبي صلى الله عليه وسلم أمور أكبر من ذلك. ومجموع ما تزوجه النبي صلى الله عليه وسلم 11 امرأة، ومات عن 9. وسودة رضي الله عنها تنازلت عن يومها، فكان يومها لعائشة، فكان في آخر الوقت أن لعائشة يومين، وسوف يأتي الإشارة إلى شيء من هذا. عن أنس رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم 9 نسوة، وكان إذا قسم بينهن لا ينتهي إلى المرأة الأولى إلى 9، بمعنى أنه ينقطع عن الواحدة 8 ليال، لا يأتيها إلا في الليلة 9، لكن ما كان ينقطع عنهن بحيث يغيب عنها 9 أيام، وإنما كنا يجتمعن عند التي لها النوبة والتي لها الليلة. ولا شك أن هذا من لطف النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا من حسن رعايته لأهله، لأن انقطاع الرجع عن أهله فيه أمور كثيرة. أولا الاقتراب معلوم أنه يقرب من القلب، والأمر الثاني أن المسألة مسألة مودة ومعاشرة ومحادثة وقرب لفظي وقرب لحظي وبدني كما هو معلوم. ثم أيضا القضية رعاية بيتية، يراعي الرجل بيته وأهل بيته بما فيه من نساء وبنات وأولاد، فليس مثلا لو كان عنده 4 نسوة يغيب عن بيته 4 أيام، معلوم أن هذا ليس من الحكمة. ثم أيضا أحيانا قد يكون إذا كان الرجل علم أهله أنه لا يأتي إلا 4 أيام بشكل منضبط، هذا قد يكون فيه شيء ليس من الحكمة، لأن الأولاد قد حينما يطمئنون إلى أن أباهم يغيب عنهم بشكل منتظم، هذا يؤثر على حسن المراقبة ويؤثر على طريقة الرعاية، ولهذا ينبغي الإنسان أن يكون في ذلك دقيقا وحكيما. ولهذا الدخول نهارا على من ليست لها الليلة أو النوبة فلا مانع أن يدخل نهارا، أو في الأوقات التي لا تكون محل اختصاص، وقد يكون أول الليل أيضا لا مانع من الدخول، وبخاصة أو إذا كان هناك أيضا حاجة، كما لو كان أولاد من أولاده أحد مريض، أو من أولاده أحد يحتاج إلى رعاية، أو حتى الزوجة كانت مريضة التي ليست لها الليلة مثلا ويحتاج إلى نوع من الرعاية فيدخل عليها في غير المبيت، فإن هذا أيضا مأذون فيه. والمقصود هو أن لا يخرج عن دائرة العدل، وإذا فعل شيئا عند واحدة فلا بد أن يفعل مثله عند الأخرى من الأمور الظاهرة، بمعنى من الأشياء من الزيارات والدخول والكلام واللحظ والابتسامات، كل هذه لا بد أن تكون بطريقة عادلة، لأن هذه أمور ظاهرة وأمور معروفة. أما مع ذلك الأمور النفسية والقلبية والميول القلبي فهذا سيأتي الكلام عليه. فالنبي صلى الله عليه وسلم ما كان يترك أهله، وإنما كان يوميا يجتمع بهن عليه الصلاة والسلام، وفي بعض الحديث كان يدور عليهن عصرا، يدور عليهن عصرا، فقد يكون أنه يدور على بيوتهن أو يجتمعن في بيت التي لها الليلة. فقالت فكن يجتمعن كل ليلة في بيت التي يأتيها. يبدو أن مراد كل ليلة يعني كل يوم، لأن في الحديث الآخر يأتيهن عصرا، ومعلوم أن ليلة يعبر عنها ويراد بها اليوم، وأكثر ما تعبر العرب عن اليوم بالليلة كثيرا، الليلة فلانية، ولهذا حتى في 40 ليلة وعشرا، وكل العدد يكون بالليل، 14 و10 ما يدل على مقصود الليل، لأنه ما قال 10، لأن 10 النعت كما هو معلوم إذا ذكر فإنه يكون للمؤنث في اللغة العربية، 14 و10 يعني 10 ليالي، فالمراد بها النهار. وعن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ما من يوم إلا وهو يطوف علينا جميعا امرأة فيدنو ويلمس من غير مسيس حتى يفضي إلى التي هي يومها فيبيت عندها. هذا أيضا يدل دلالة أخرى، وهو أنه عليه الصلاة والسلام هو الذي كان يطوف، فهذا يحتمل أنه مرة كذا ومرة كذا، لكنه لا ما كان يغيب عنهن الوقت الطويل، فكان يطوف عليهن بمعنى يدور عليهن امرأة يعني يدخل عليهن في حجراتهن وإن لم تكن هي صاحبة النوبة أو صاحبة الليلة. وهذا كما قلنا قبل قليل يجوز للإنسان أن يدخل على أهله في أي وقت، بل حتى إذا كان يتفقدهم أو كان يخشى ريبة مثلا، أو مثلا أولاده يراعيهم، خاصة إذا كانوا كبارا أو مراهقين، فهؤلاء يحتاجون إلى نوع من العناية، وقد يكون العناية الليلية بحيث يتفقد أماكنهم، يتفقد غرفهم، يتفقد مواقعهم، هل هم موجودون أو غير موجودون. هذه أمور لا ينبغي الإنسان أن يكون فيها غافلا، وحتى ولو كان في بيت غير صاحبة الليلة فإنه يتفقد أولاده وأهله، لأن هذا من التربية ومن الرعاية، وهذه هي وظيفته. والإنسان إذا كان عادلا معروف، وإذا كان عود أهله على مثل هذه الأمور فإنها تصبح مألوفة ولا يكون فيها مجال للتشكيك في عدالته وفي ميول ظاهرية عنده. ويلمس من غير مسيس، وأيضا هذا يجوز، يدل على أنه يجوز للإنسان أن يباشر غير ذات الليلة لكن من غير وطئ، من غير جماع، أو حتى تبادل ابتسامات أو نحو ذلك، أو مرح ونحو ذلك، فإنه جائز، لكن من غير كما تقول من غير مسيس. المسيس هنا بمعنى الوطئ. ويلمس من غير مسيس حتى يفضي إلى التي هي يومها فيبيت عندها. رواه أحمد وأبو داود بنحوه. وفي لفظ كان إذا انصرف من صلاة العصر دخل على نسائه فيدن من إحداهن، متفق عليه. ويبدو أنه حتى سواء كان في غيبتي، يعني إذا انفرد بها إذا مر في بيتها، أو إذا كان في مجموعة النساء في مجموعة ضراتها، لكن ومع هذا هذه الأمور الظاهرة ينبغي العدل فيها. إذا مس واحدة فينبغي كذلك أن، بمعنى إذا مزح مع واحدة أو تبادل معها نوع من الضحك أو نحو ذلك أو المرح، فلا بد أن يفعل ذلك مع الأخريات، وليس بالضرورة أن يكون في نفس الموقف، لكن ينبغي أن يفهم منه أنه يعدل في مثل هذه الأمور، لأن هذه الأمور كما تعلمون حساسة جدا، وهي تؤثر في العدل، وهذه داخلة في فإن خفتم أن لا تعدلوا، وداخلة في كل الميل، لأن من فعل ذلك فقد مال كل الميل في قوله ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم فلا تميلوا كل الميل. هذا من كل الميل، هذه الأمور المستطاعة هذه من كل الميل، المرح أو الابتسامات أو نحو ذلك هذه من كل الميل يستطيعها الإنسان. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال من كانت له امرأتان يميل لإحداهما على الأخرى جاء يوم القيامة يجر أحد شقيه ساقطا أو مائلا، نسأل الله السلام. وهذا يدل على عظم الأمر وعلى أن هذا من كبائر الذنوب، فلا يجوز الإنسان أن يتساهل في هذا البتة. ومعلوم طبعا أن مما يجب التعديل فيه المبيت والكسوة والطعام والنفقة والحركات الظاهرية، هذه أمور لابد أن يعدل فيها الإنسان، الطعام والكسوة والمبيت والقسم من حيث عدالة القسم في الليالي والأيام. أما البيوت فهذا على حسب العرف، أو إذا كانت اشترطت بيتا لنفسها فإن وجرى على ذلك الاتفاق فيجب أن يفي به، أو أن يكون في بيت واحد ولكل واحدة حجرة، حجرات متعددة ولكل واحدة، أو حتى إذا كان أيضا هن يأتين إليه في حجرة أو نحو ذلك. لكن قال الفقهاء يكره أن يجمعهن في غرفة واحدة وينام بينهن، قالوا إن هذا مكروه، لكن لو فعل فإن هذا جائز، لكن هذا مما لا ينبغي، لأن هذا مما لا تطيب به النفوس الضرائر. ما كانت له امرأتان يميل إحداهما عن الأخرى، جاء يوم القيامة يجر أحد شقيه ساقطا أو مائلا، نسأل الله السلامة، وفي رواية أحد شقيه ساقطا، وفي رواية أو أحد شقيه مائلا، أو قد مال أحد شقيه، مما يدل طبعا المقصود بالشق يكاد يكون كل الجزء أو النصف من البدن، نسأل الله السلامة. وهذا يدل على أن الأمر من كبائر الذنوب، والأمر على خطر، ولهذا بعض الناس قد يقصر في هذا الباب، ولهذا قد يمر بكم أو تسمعون أشياء من جرأة بعض الناس على حرمات الله عز وجل، فإن النساء عوان عليكم كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، فأطعمهم أطعمهن مما تطعمون واكسوهن مما تكسون، مما يدل على وجوب ملاحظة العدل في هذه الأشياء. نعم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقسم فيعدل ويقول: اللهم هذا قسمي فيما أملك، فلا تلمني فيما تملك ولا أملك. رواه الخمسة إلا أحمد. وعن عمر رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله لو رأيتني ودخلت على حفصة فقلت لها: لا يغرنك أن كانت جارتك أوضأ منك وأحب إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم يريد عائشة، فتبسم النبي صلى الله عليه وآله وسلم. متفق عليه. وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان يسأل في مرضه الذي مات فيه: أين أنا غدا؟ يريد يوم عائشة، فأذن له أزواجه يكون حيث شاء، فكان في بيت عائشة رضي الله عنها حتى مات عندها. متفق عليه. وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان إذا أراد أن يخرج سفرا أقرع بين أزواجه، فأيتهن خرج سهمها خرج بها معه. متفق عليه. قال وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقسم فيعدل ويقول: اللهم هذا قسمي فيما أملك، فلا تلوني فيما تملك ولا أملك. رواه الخمسة إلا أحمد. هذا من الأمور التي لا يستطيع فيها الإنسان أن يعدل، وهي الميول القلبية، مع أنكم تعلمون أن النبي صلى الله عليه وسلم على الراجح أنه العدل والقسم، القسم ليس واجبا عليه، القسم ليس واجبا عليه، فالله عز وجل قال له: ترجي من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء. ومع هذا كان عليه الصلاة والسلام دقيقا جدا في رعاية أهله وحرصه على مراعاتهم في مثل هذه الأمور البيتية، فكان مما قال عليه الصلاة والسلام: اللهم هذا قسمي فيما أملك، يعني الأمور التي أملكها من المبيت ومن النفقة ونحو ذلك، فلا تلمني فيما تملك ولا أملك، ويقصد الميول القلبي، وقد يكون أيضا حتى المعاشرة والوطء، فإن هذا تختلف فيه الميول والرغبات. رواه الخمسة إلا أحمد. وعن عمر رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله لو رأيتني ودخلت على حفصة، يعني ابنته، فقلت لها: لا يغرنك أن كانت جارتك أوضأ منك وأحب إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم يريد عائشة، فتبسم النبي صلى الله عليه وآله وسلم. متفق عليه. إيش الدلالة من هذا الحديث؟ ما الدلالة من هذا الحديث؟ قلت يا رسول الله لو رأيتني ودخلت على حفصة فقلت لها: لا يغرنك أن كانت جارتك أوضأ منك وأحب إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم يريد عائشة. فتبسم النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ما وجه الدلالة من هذا الحديث؟ من أين أخذتها؟ لا أحب، هذه كلمة عمر. الرسول ماذا فعل؟ تبسم إقرارا يعني. نعم. أي نعم، يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يميل إلى عائشة، لأنه حينما عمر قال للنبي صلى الله عليه وسلم: لقد قلت لبنتي حفصة كذا وكذا، لا يغرنك أن جارتك أوضأ، يعني أكثر وضاءة وجمالا يعني، وأحب أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب أكثر منك، قال: فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم. فتبسمه يعني إقرار لوجهة نظر عمر رضي الله عنه. فهذا دليل على أن هذا فعلا موجود من النبي صلى الله عليه وسلم، أنه كان في حبه القلب وميله كان يميل إلى عائشة. فالشاهد منه قوله: فتبسم، بمعنى إقرار لما قاله عمر، أو لما نقل عمر للنبي صلى الله عليه وسلم أنه قاله لابنته، من أن عائشة أوضأ وأحب إلى النبي صلى الله عليه وسلم من حفصة. وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان يسأل في مرضه الذي مات فيه: أين أنا غدا؟ أين أنا غدا؟ يريد يوم عائشة. فآذن له أزواجه يكون حيث شاء، فكان في بيت عائشة حتى مات عندها. أيضا هذا ما وجه الدلالة فيه؟ ما وجه الدلالة فيه؟ أو أين وجه الدلالة فيه؟ كان يسأل في مرضه الذي مات فيه: أين أنا غدا؟ أين أنا غدا؟ يريد يوم عائشة، فأذن له أزواجه يكون حيث شاء، فكان في بيت عائشة حتى مات عنده. أنا أسأل عن الحديث الثاني، حديث عائشة، ما أسأل عن حديث عمر. أين الدلالة من حديث عائشة؟ أين الدلالة من حديث عائشة؟ فهمت السؤال؟ فهمت السؤال؟ أين الدلالة من حديث عائشة؟ لأن الحديث الباب ماذا يقول؟ باب ما يجب فيه التعديل بين الزوجات وما لا يجب. الأولى، المجموعة الأولى كانت فيما يجب، ويبدو أن المجموعة الثانية هذه ما عدا حديث السابع هذه فيما لا يجب فيه التعديل، فيما لا يجب فيه التعديل. فأين دلالة حديث عائشة اللي هو حديث السادس على الشيء الذي لا يجب فيه التعديل؟ فهمت؟ لا، من أين نأخذ الحديث؟ من الحديث، ما أجيب لأدلة خارجية الحديث. هات. وماذا يفهم من هذا؟ ها؟ أنت تقول إن, إن, إن, إن الدلالة مأخوذة من أين أنا غدا؟ ما وجه الدلالة؟ نعم، بمعنى أن السامع ماذا يفهم؟ السامع حينما يرى أن النبي صلى الله عليه وسلم يكرر أين أنا غدا، يفهم منها ماذا؟ أنه يحب أن يكون عند عائشة، أنه يحب أن يكون عند عائشة، لكن لم يصرح. وهذا من أدبه عليه الصلاة والسلام، مع أنه لا يجب عليه القسم، ومع هذا كان يعرض تعريضا رفقا بنسائه، فأدرك نساؤه ذلك فأذن له. فإذا الدلالة من قوله أين غدا، أين أنا غدا، يريد يوم عائشة. الراوي اللي عائشة يريد يوم، بمعنى يكرر هذا يشعرهن أنه له رغبة في أن يمرض في بيت عائشة، فأذن له أزواجه. لما أدركنا هذا، وفعلا كان النبي صلى الله عليه وسلم في آخر أيامه ممرضا عند عائشة، ومات حتى تقول مرض عندي ومات عندي، مات في يومي، ومات معلوم أنه ورأسه في حجر عائشة رضي الله عنها. فأذن له أزواجه يكون حيث شاء، فكان في بيت عائشة حتى مات عندها، متفق عليه. فالشاهد منه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أين أنا غدا، يعرض بأنه يحب أن يكون عند عائشة، وهذا دليل على الميول القلبي الذي في النبي صلى الله عليه وسلم، ويدرك ذلك منه نساؤه. ولهذا لا ينبغي للمرأة كذلك أن تلوم يعني الإنسان في الشيء الذي لا يملكه. الميول القلبية إنما الذي يجب عليه التعديل الظاهري، كما قلنا في المبيت وفي النفقة وفي كل الأشياء الظاهرية، في السفر، في حتى الكلمات والمرح والأشياء الظاهرية لابد أن يقوم بها. أما الأشياء إذا كانت ميول قلبية أو تظهر منه أحيانا اللحظات، هذه لا يملكها. ولا فعلا أحيانا قد تكون مع الجالسين تستطيع أن تقول أن فعلا ميوله إلى هذه أكثر أو ميوله إلى فلان أكثر أو إلى، لكن هذه ميول لا تنعكس في العدل الظاهري، لا تنعكس في النفقة، لا يعطيها أكثر ولا يعطيها ليالي أكثر ولا يعطيها نقودا أكثر ولا يعطيها. فإن أما الميول القلبية هذه لا يملكها الإنسان، بل حتى فعلا قد وأنت جالس تستطيع أن تدرك هل هو يحب فلانا أو يميل صديقه فلان أو يميل كذا وكذا. وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان إذا أراد أن يخرج سفرا أقرع بين أزواجه، فأيتهن خرج سهمها خرج بها معه. هذا مما يجب فيه التعديل، وإذا كان ينبغي أن يكون هذا في المجموعة الأولى، كان ينبغي أن يكون هذا في المجموعة الأولى، لأن هذا أيضا مما يجب فيه التعديل. إذا أراد الإنسان يسافر واحتاج أو راغب أن يأخذ أو عادته أن يأخذ زوجاته معه، فإن كان يستطيع أن يأخذهن كلهن فهذا إليه، وإلا إذا كان يأخذ واحدة ثم في السفرة الأخرى يأخذ الأخرى. ولكن من هي الأولى؟ هذه تكون عن طريق القرعة. وإذا كنا مثلا أربعا فالقرعة ستكون للأولى، ثم المرة الثانية سيكون القرعة بين الثلاث وهذه انتهت، ثم التي بعدها تكون بين الاثنتين الباقيتين، وهكذا كل ذلك يقرع. والقرعة طبعا هذه أيضا مسلك شرعي فعله النبي صلى الله عليه وسلم وفعله أصحابه، وهي تؤدي إلى طيب النفوس كما هو معلوم. أما أبو حنيفة رحمه الله فلا يرى الأخذ بالقرعة، ولكن الحديث صريحة سواء في الزواج أو في غيره، بين الزوجات أو في غيرهن الإقراع. ولهذا حتى الذي اعتق شركا له في عبد ثم لم يستطع فإنه يقرع بينهم ويخرج الذي يكون حرا والذي يبقى فيه رق عبودية. فالقرعة وتختلف طريقتها طبعا، قد تكون عن طريق الأوراق وقد تكون عن طريق الأسماء وقد تكون لها طرق كثيرة، ويعرف بها الحق والقسمة. نعم. باب المرأة تهاب يومها لضرتها وتصالح الزوج على إسقاطه. عن عائشة رضي الله عنها أن سودة بنت زمعة وهبت يومها لعائشة، وكان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقسم لعائشة يومها ويوم سودة، متفق عليه. وعن عائشة رضي الله عنها في قوله تعالى وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو عراضا قالت هي المرأة تكون عند الرجل لا يستكثر منها فيريد طلاقها ويتزوج غيرها تقوله أمسكني ولا تطلقني ثم تزوج غيري وأنت في حل من النفقة علي والقسم لي. فذلك قوله تعالى فلا جناها عليهما أن يصالحا بينهما صلحا والصلح خير. وفي رواية قالت هو الرجل يرى من امرأته ما لا يعجبه كبرا أو غيره فيريد فراقها فتقول أمسكني واقسم لي ما شئت. قالت فلا بأس إذا تراضيا، متفق عليهما. وعن عطاين بن عباس رضي الله عنهما قال كان عند رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تسع وكان يقسم لثمان ولا يقسم لواحدة. قال طاعون التي لا يقسم لها صفية بنت حيي بن أقطب، رواه أحمد ومسلم. والتي ترك القسم لها يحتمل أن يكون عن صلح ورضا منها، ويحتمل أنه كان مخصوصا بعدم وجوبه عليه لقوله تعالى ترجي من تشاء منهن الآية. قال باب المرأة تهب يومها لضرتها أو تصالح الزوج على إسقاطه. هذا أيضا فيما يتعلق بالعشرة والعلاقة بين الزوجين، وبخاصة إذا كان له أكثر من زوجة. فللمرأة أن تهب يومها لضرتها، إما لأنها مريضة وترى أن الزوج بحاجة مثلا، أو لأنها رأت منه إعراضا فتهب حتى يبقيها ولا يطلقها. وقد تتنازل عن بعض الحقوق أيضا كنفقة أو سكنة أو كسوة أو نحو ذلك. فكل ذلك ما دام أنه جار برضا وتصالح، فكما قال الله عز وجل: وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلح بينهما صلحا، والصلح خير.